نجوم في سماء المحروسة. اسمحي لي أنتقل بحضرتك إلى الشاشة الصغيرة. الشاشة الصغيرة التي شهدت مجموعة من الأعمال الدرامية شهد للفنانة نهال عنبر بها عبر هذه الشاشة، وكان لها النصيب الأكبر في مشاهدة موهبة هذه النجمة الكبيرة. حب حضرتك للأدوار الشريرة اللي استرحت بيه قبل كده هو من جعلك تتقنيها، وهو ما أكده مسلسل العصيان الأستاذ محمود ياسين، الأستاذ أحمد السبعاوي المخرج بالطبع، وبطولة الفنان الراحل الأستاذ إسماعيل محمود، الأستاذ فادي عبد الغني، الأستاذ هادي الجيار، الراحلة الأستاذة مجد الخطيب، وغيرهم ومجموعة من النجوم، منهم طبعا دانيا مصطفى، أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة. زوجة الابن الطامع في مال أبيه، والتي تحرضه على رفع قضية حجر بإصرار. هي ملهاش حل، ست ملهاش حل. وهي الزوجة الثانية. ما كل هذا الجبروت يا فظيعة، جبروت رهيب. انت ما سمعتيش بتقولوا ايه يا غرباوي لما بقت بقى الخيوط في ايديها وقويت؟ بتقولوا ايه يا غرباوي عايز ايه؟ ما بتقولش حتى بابا ولا بتاع زي ما كنت بتقوله. وكان بتغيظ في فادي عبد الغني الزوجة الأولى، أنا وهي دويت وما حصلش. فأستاذة عظيمة طبعا، فعايزة أقول لك برعت في الأداء الكوميدي وقمة غريبة. الحزن والتراجيديا بعد وفاته. بص هي ممثلة رائعة حقيقة، ممثلة جامدة جدا فادي حقيقة. أنت كمان جميلة بذكرك لجمالها في العمل. لا لا لا طبيعي، لا كل واحد لازم ياخد حقه. فطبعا دور العصيان أنا عشقته. على فكرة كنت هعمل دور مدام مجد الخطيب في الأول، وأنا اللي بدلت الدور، ما كانش لسه حد جه. فقلت له هو دور بتاع ألفت فاضي؟ قال لي آه. قال لي هتعملي شر؟ أستاذ أحمد سبعاوي قلت له آه أنا عايز أعمل الشر. قال لي شر جامد؟ قلت له أنا حابة الشر. فقال لي يعني غمام أسكنك في ده؟ قلت له آه. ما ترجعيش في كلامك، مش هرجع في كلامي. فأنا كان اختياري يعني، كان أستاذ أحمد سبعاوي عايزني ست عايشة بره بنت الناس الكلاس اللي هي مدام مجدة الخطيب. بس انا عجبني دور طبعا مجدة، كان حلو بس انا كان دا عيني عليه. كنت قوية الشخصية بكثير على الأستاذ الراحل إسماعيل محمود، واستسلم لكل قراراتك حتى وان كانت ضد قناعاتك. كان بيحبني. عارفة ان في مشهد قصدت اعمله زي الحية، المشهد اللي كنا على السرير بعد ما شتمني، استفزيته انه يشتمني ويضربني محمود ياسين والغرباوي وزاهر. بعديها قاعده بقى على السرير مربعه، يا انا مش عارفه ايه، انا يعني ما فيش حد يسندني انا اعمل له كده. فلما جه قعد انا قصدت اتحرك حركه الحيه وانا جايه وراه، لان هي حيه، هي حيه. فعملت حركه جسمي زي الحيه كده وانا جاي اتكلم من ورا ظهره، اقول له كلمتين. وده حتى خدها بقى استاذ احمد السبعاوي، خد باله وعلق، قال لي انت قصدت الحركه طبعا انك تبقى بجسمك كده عامله زي الحيه وانت جايه له. تو ما هي حيه. بفلوسي وعلى أرضي، يعني كلكم ضيوفي هنا. اتحشمي يا بنت تاجر المواشي. تاجر المواشي اللي بتتكلم عنه ده هو اللي طورك وعمل لك اعتبار. الله يرحمه، سترته وهو عايش ما مش هفضحه بعد ما مات. انت تستر انت؟ انت تفضح، تجرس، تبهدل، انت فاكر انك تقدر تملك العالم كله بفلوسك؟ جدا انا مش قادر استحمل ليلة حياة. انت تخرس خالص، انت فاكر نفسك مين؟ انت مجرد كلاف مواشي، مش كده يا ماما؟ كده انت برضو اخويا، اخواتي واخويا على راسك، وانتوا الاثنين فضلوا اطلعوا برا. اما انت خسيسة بشكل، بتطرديني من بيتي اللي حجته باسمي، بس من الليلة دي مالكيش مكان في وسطينا، ومن الليلة مش هتباتي على ذمة ولدي. ليه؟ انت فاكر نفسك مين؟ خلاص يا غرباوي، اللي بتتباهى بيه خدوا عاصم، عاصم خلاص حجر عليك. اخلص يا وضع لسانك، بتمد ايدك عليا يا كلاف، يا بتاع المواشي، يا ابن الفزاعة. عاصم الحقني يا عاصم، ابوك وابنك بيضربوني وعايزين يطردوني من بيتي. شايف؟ شايف صعبة معلمة في وشي ازاي؟ كده ادهن وانت واقف قصادي؟ معقول يا عاصم؟ اخصى عليك يا عاصم، اخصى عليك. الحقني يا بابا، يا اللي اتبهدلت من بعدك يا بابا، يا اللي ضربوني يا بابا، يا اللي ما لقيتش راجل يدافع عني من بعدك يا بابا، يا شمت العدوين فيك يا ألفت قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، بقيتي ملطشة يا ألفت. ما تهدي بقى شوية من فضلك. اهدى ازاي؟ ده مش واكل في نفسي وحريقي غير ان ابوك يطردني من بيتي. ما هو اللي هيجنني ايه اللي يخلي رأفت يعمل كده؟ اكيد حصل منك حاجة كمان، بقيت انا اللي غلطانة. ومين اللي قال لبابا على قضية الحجر؟ اكيد بنتك ام نص لسان، عشان كده اول ما شافني نزل تفتيش فيا، هو ابنك اللي عامل زي الطور ده راح مسهيني ومديني بالقلم لما لقيت الدنيا سودت وداني سورت. يعني مسينة هي السبب؟ انا حواريها. استنى هنا، انت رايح فين؟ هتسيب الحمار وتمسك في البردعة؟ ابوك قلب عظمة لسانه، ناوي يحرمك من ميراث وطردك في الشارع، لازم تتحرك بسرعة وتأمن نفسك. هتحرك فين وازاي؟ ما خلاص انت لازم تكلم حالا شوكة تيجي يشوف لنا حل. شوكة تاني؟ وانت عندك حل تاني؟ خلاص، ما انا مش هستنى. ابوك الجنونة بتاعته طلعت خلاص، وناوي يعمل اي حاجة عشان ينتقم مننا. نجوم في سماء المحروسة. حضرتك ذكرتي عمل لربما استبقتيني إليه ومازال في أذهان الكثيرين والكثيرين، وهو من إبداع الكاتب الكبير الأستاذ مجدي صابر، بطولة النجم الكبير الأستاذ كمال الشناوي والأستاذ يوسف شعبان وصبح الحميد ومجموعة كبيرة جدا حقيقة. هذا المسلسل الذي وصف بأنه كان تنبؤ كبير من الكاتب الأستاذ مجدي صابر بثورة يناير 2011 وبسقوط هذه العائلة الكبيرة الضخمة، بل وغرقا وليس مجرد انتهاء. نعم طبعا، وقصد انها تدفع الثمن. بس عايز اقول لك حاجة، اللي حاصل في العيلة والناس ده كان حدث غريب جدا. استاذ فاضل كنت عملت معاه فيلم كوكب الشرق، مهم يعني اللي حصل ان انا في كوكب الشرق اتشاف الدور ان انا بعمل شر حلو، بعمل الاميرة اللي بتكره ام كلثوم، فاستاذ فاضل اقتنع بيا في الشر خلاص، فهو انبسط فحطني في دماغه واضح. بس هو كان اياميها في اتنين نجوم هيعملوا الدورين بدلنا، فهم اعتذروا عن العمل قبل التصوير بخمس ايام والديكور مبني. فطبعا استاذ فاضل عايز حد قاري ايه مجدي صابر. انا بقى كنت عايز اقول لك، بعت لي الورق وانا الدور اللي مديهوني مش عاجبني، فانا عمال اقول لمجدي صابر يا استاذ مجدي والنبي تشيلني من الدور، انا مش عايز اعمله، وبدعي ربنا ان انا اتشال ومش عايز اعمل استاذ فاضل. وقاعده مش طايقه الدور خالص، مش طايقه الدور ومش شايفه لنفسك بديل داخل العمل. لا هو انا قاريه الدور كويس جدا التاني اللي هو بتاع سميح ابو المجد ده، انا قارياه كويس قوي، انا قاري، انا بقرا المسلسل كله وشدني سميح ابو المجد، شدني جامد، فانا بس مش بتاعي خلاص. ف هو ربنا طبعا ده الايحاء للاستاذ فاضل، مش تعملي حاجه يعني مش تفكري فيها. فالمهم فرح مكلمني استاذ مجدي صابر بعد ما كل شيء بكلمه النبي، قال لي ده انا كبرت لك الدور، ده انا عملته 30 حلقه عشان ايه؟ مش زعلانه. قلت له مش موضوع زعلانه، انت برضه باصص للحجم، انا باصص للدور مش عاجبني.